بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منداه في كتابه التوحيد، قال رحمه الله تعالى: فرأي عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد بن ناصر فقيه في تعليقه على باب الدلالة على توحيد الله عز وجل في صفة خلق السماوات، يعني إن هذا الباب خصصه ابن مندى رحمه الله بذكر بعض الآيات القرآنية من كتاب الله سبحانه وتعالى، والتي تدل على أن الله جل وعلا اختص وانفرد بخلق السماوات وخلق الأرض وما فيهما من عظمة وما فيهما من بناء محكم وتشييد عظيم، يدل على أنه سبحانه وتعالى هو الخالق، وأنه جل وعلا إنما خلق الكون ليدلنا على استحقاقه للعبودية، وأنه هو الخالق الرازق المصور المبدع، وبأفعاله يستدل على أنه هو المستحق للعبادة، وهو الذي تدل هذه الأشياء والآثار والإحكام على أنه الإله الحق، الإله المنفرد بالخلق، الإله الذي يستوجب ويستحق أن يعبد دون غيره ودون سواه. هذه نصوص تدل على ذلك، وقد جاء من السنة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يوضح هذا ويبينه بذكر المعجزات التي وقعت لأنبيائه عموما ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا، تكشف عن هذا المعنى وتؤكده وتبينه سبحانه وتعالى. اقرأ. قال: وقد أورد المؤلف تحت هذه الترجمة عددا من آيات الله القرآنية التي تنبه المخاطب وتلفت نظره إلى آيات الله الكونية، ومن تلك الآيات خلق السماء. فقد بين القرآن الكريم أنها جرم خلقه الله تعالى، بناه ورفعه، وأنها محكمة في صنعها ليس فيها خلل ولا تصدع. قال تعالى: فارجع البصر هل ترى من فطور، مرفوعة بأمر خالقها محفوظة بقدرته، وأنها آية من آيات الله الكبرى المعروضة للأنظار المصاحبة للواقع المشهود للنظر فيها بعين البصيرة لا بالبصر المجرد، حتى يأخذ منها المخاطب الدليل على وحدانية خالقها ومتقن صنعتها. يقول تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. ويقول: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها. قال: ولكنها آيات دالة على وحدانية خالقها. قال: ولكونها آية دالة على وحدانية خالقها فقد أثنى على المتفكرين فيها فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فتأملهم في خلق السماوات والأرض وما اشتملت عليه من آيات كونية دالة على قدرة خالقها أدى ثمرته كما بينته الآية الكريمة، إذ رتبت النتائج على مقدمات التفكر دون فاصل بينهما. فتفكرهم دعاهم إلى ذكره تعالى في كل حالة من حالاتهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ثم علموا أن هذه المخلوقات لا يمكن أن توجد عبثا. قال تعالى: ربنا ما خلقت هذا باطلا. فنقلهم ذلك التفكر الواعي في هذا الكون الفسيح وفي بديع صنعه إلى الإيمان بالله وحده خالق هذا الكون وبما وراء هذا العالم المشاهد وهذه الحياة الحاضرة. ولذلك طلبوا من ربهم وخالقهم وقايتهم من عذاب النار. قال: سبحانك فقنا عذاب النار. يقول سيد قطب في تفسير هذه الآية: هذه هي طريقة المنهج الرباني في التوجيه للانتقال من مرحلة التأثر الوجداني بالتفكر والتدبر في خلق الله إلى مرحلة العمل الإيجابي وفق هذا التأثر تحقيقا للمنهج الذي أراده الله. يعني أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا المنهج الأسلوب والذي لفت فيه أنظار المتفكرين، وأنهم ينبغي أن يفيدوا منه للوصول إلى الحقيقة العظمى التي هي استحقاق العبادة لله سبحانه وتعالى. فإذا كان الرب جل وعلا خلق هذا الخلق وأنشاه وأبدعه وكونه وأظهر فيه عظمته، كل ذلك كي ينتبه الناس ويتنبهوا إلى أن موجد هذا الكون وخالق هذا الكون بهذه الصفة وبهذا الإبداع هو المستحق للعبادة، ولذلك يجب أن يتوجه الناس إليه في عبادتهم ولا يصرفوا شيئا منها لغيره سبحانه وتعالى. نعم. قال هذا: وقد تحدث ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة عن آيات الله الكونية الدالة على وحدانيته وقدرته وحكمته في خلق السماوات وإبداع صنعها وما هي عليه من سعة وعظم خلق وحسن بناء، كما بين أنها أجمع للعجائب الدالة على وحدانية خالقها من كل المخلوقات الأخرى، بل إنه لا نسبة للجميع ما في الأرض إلى عجائب السماوات. نعم. فقال: الأرض والبحار والهواء وكل ما تحت السماوات بالإضافة إلى السماوات كقطرة في بحر. فيما فيه عظمة الرب سبحانه وتعالى وقدرته وإبداعه الكون. نعم. ولهذا قل أن تجيء سورة في القرآن إلا وفيها ذكرها، إلا يعني وتذكر فيها السماوات وما فيها من عظيم الإبداع. نعم. إما إخبارا عن عظمتها وسعتها، وإما إقساما بها، وإما إرشادا للعباد أن يستدلوا بها على عظمة بانيها ورافعها، وإما دعاء إلى النظر فيها، وإما استدلالا منه سبحانه بخالقها على ما أخبر به من المعاد والقيامة، وإما استدلالا منه سبحانه بخالقها كده بخالقها بخلقها ولا بخلقها. نعم، نعم. بخلقها يعني أن يشير إلى خلقها ويستدل بذلك على عظمته. نعم. نعم. وإما استدلالا منه سبحانه بخلقها على ما أخبر به من المعاد والقيامة، وإما لأنه هو الذي لما خلقها في هذه العظمة بين أنه سيكون ثمة حساب وعقاب يوم القيامة، وأن هناك جنة ونار، وأن هناك عذاب ونعيم، فاستدل بها على هذه الأشياء التي ستكون في يوم القيامة. ومن يريد أن يتحقق ويتعرف فليفد من هذه العظمة التي أشار إليها الرب سبحانه وتعالى في خلق السماوات والأرض. نعم. وإما استدلالا منه بربوبيته لها على وحدانيته، وأنه الله الذي لا إله إلا هو، وإما استدلالا منه بحسنها واستوائها والتئام بنائها وعدم الفطور فيها على تمام حكمته وقدرته، وكذلك ما فيها من الكواكب والشمس والقمر والعجائب التي تتقاصر عقول البشر عن قليلها. نعم. انتهى. فضلا عن أن يعني يصل بها إلى الغاية التي من أجلها ذكرت في كتاب الله. نعم. ثم أتبع المؤلف الآيات بأحاديث تفسر تلك الآيات وتوضحها وتبين عظم السماوات وبعد ما بينهن وعظم خلقهن وما حوته من آيات عجيبة دالة على قدرة خالقها وفاطرها وأنه الإله الحق. فحديث ابن عباس رضي الله عنهما حسنه الترمذي، وحديث الإسراء والمعراج الذي أورده المؤلف في هذا الفصل وهو في الصحيحين. هنا ينبغي أن نشير إلى نقطة. تفضل. وهي قوله حسنه الترمذي. نعم. وتحسين الترمذي للحديث لا ينبغي أن يفهم منه المصطلح الذي استخدمه المحدثون فيما يعني فيما تأخر واستعمل الاصطلاح، حيث يجعل المحدثون أن الحسن قسيم للصحة وأنه مرتبة دون مرتبة الصحيح، وهكذا استقر الاصطلاح فيما بينهم، لأنهم يقسمون الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف. لكن هذا القول وإن استقر عليه المتأخرون وميزوا الأحاديث بهذا التقسيم، إلا أن الإمام الترمذي رحمه الله وهو قد سبقهم، بل إن العلماء يشيرون إلى أن أول من عرف عنه تقسيم الحديث إلى صحيح وإلى حسن وإلى ضعيف هو الترمذي، لكنهم استشكلوا قوله رحمه الله في كثير من الأحاديث التي أوردها في جامعه، ربما فاقت عن النصف، بل إن النسبة بلغت نحو من 60% أو أكثر. يقول فيها الإمام الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهناك أحاديث زادت على أو قربت من 300 حديث ذكر الإمام الترمذي بقوله: هذا حديث حسن، وربما أكثر من ذلك، أكثر من 300 حديث قال فيها إنها هذا حديث حسن غريب، وثمة أكثر من 100 حديث أوردها في جامعه وقال فيها هذا حديث صحيح. وهذا التقسيم الذي جاء على لسان الترمذي وثبته في كتابه ترك إشكالا لدى كثير من طلبة العلم من المحدثين، خصوصا وأنه قد يجمع في الحديث الواحد درجات متعددة، فيقول هذا حديث حسن صحيح غريب. لكن من خلال الدراسة والاستقراء وتتبع قول الإمام الترمذي ودراسة هذه الألفاظ التي يذكرها في كتابه مجتمعة مرة ومنفردة مرة ومطلقة مرة ومقيدة مرة، اتضح أنه رحمه الله يطلق لفظ الحديث الحسن على الحديث الذي اتصل إسناده ونقله الثقات في كل طبقة من الطبقات إلى أن بلغوا به الصحابية رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الظاهرة الموجودة في هذه الأسانيد أن الصحابي ينفرد برواية هذا الحديث ويرويه عنه تابعي أيضا ينفرد برواية هذا الحديث ويتلوه تابعي صغير يرويه عن التابعي وينفرد به أيضا ثم يروي عن هذا التابعي عدد من الرواة يروون هذا الحديث فتكون المتابعات في الطبقة الصغرى ويكون مدار الرواية على الصحابي على التابعي الصغير مع أن الكل ثقات والكل محكوم على حديثه في عند غير الإمام الترمذي بأنه صحيح. تبين من هذا أو تبين هذا من خلال الاستقراء الذي تتبعت به أحاديث الإمام الترمذي واتضح أن الحسن عنده لا يعني مقاسمة الصحيح بل المراد منه تفرد التابعي الصغير بالحديث ومداره في هذا الحديث مع أن هذه الأحاديث التي هذا شأنها خرجت في كتب الصحيح ككتاب الإمام البخاري وكتاب الإمام مسلم وغيرها من الكتب التي أفردت الصحيح بالتأليف. وتبين من فعله رحمه الله أنه يريد بالحسن تفرد حسن المدار حيث يكون الحديث مداره على التابعي الصغير. فإن ارتفع طبقة المدار من التابعي الصغير إلى التابعي الكبير وروى عن التابعي الكبير عدد أو أكثر من واحد فإن الإمام الترمذي يصف الحديث بأنه حسن صحيح. أما إذا كان مدار الحديث على الصحابي وقد رواه عنه أكثر من واحد حيث المدار على الصحابي والمتابعة من التابعيين بعد الصحابة فهنا يحكم الإمام الترمذي على الحديث بأنه صحيح. فالصحة والحسن عند الترمذي تقسيمات حسب المدارات لا من حيث الدرجة والوثوق. ولذلك الحديث الصحيح عنده ما كان مداره على الصحابي والحسن الصحيح ما كان مداره على التابعي الكبير والحسن ما كان مداره على التابعي الصغير وكلها تشترك في الصحة وكلها يحكم عليه بالصحة وفق منهج المتأخرين ووفق المنهج الذي سار عليه علماء الحديث وعلماء المصطلح، والله أعلم. نعم. قال: فحديث ابن عباس رضي الله عنهما حسنه الترمذي، وحديث الإسراء والمعراج الذي أورده المؤلف في هذا الفصل وهو في الصحيحين قد شمل آيات عجيبة عن السماوات وما فيها من مخلوقات، كما أن فيه الدليل القاطع في الرد على من يتشكك في أن السبع الشداد التي بناها الله فوق أهل الأرض والسماوات السبع وهي الطرائق السبع في موضع آخر بأنها قد تكون سبع مجموعات من المجرات إلى آخره، حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا القول من الشيخ يعني فيه إشارة إلى أن القرآن ذكر أن السماوات سبع، لكن حديث ابن عباس في الإسراء والمعراج ربما يدل على معاني غير هذا المعنى الذي جاء، لأن الشيخ أشار إلى أن لعل المراد المجرات، والمجرات المذكورة هي من مخلوقات الله تعالى التي لا تتجاوز السماء الدنيا، التي فيها المصابيح وفيها النجوم وفيها المجرات وفيها كثير من المخلوقات. أما السماوات السبع التي جاءت في كتابي أو جاءت في حديث ابن عباس الذي ذكر فيه وصف النبي صلى الله عليه وسلم للسماوات التي صعد مع جبريل إليها، وأنها سماوات مستقلة، وأن لكل سماء باب يحفظ بها، وأن الملائكة موزعون على هذه السماوات السبع، والتي استضيف النبي صلى الله عليه وسلم إليها ليلة المعراج ولقي فيها عددا من الأنبياء وقابل فيها حفظة كل سماء وعرج فيها من كل سماء التي تليها، فتلك السماوات السبع غير ما ذكر من المجموعات، مجموعات المجرات والتي فيها النجوم وفيها الكواكب وفيها كثير من مخلوقات الله تعالى التي أطلع الله نبيه عليها يوم أن عرج به إلى السماوات السبع، والتي جاء فيها أنه رأى من آيات ربه الكبرى. نعم نعم. حيث أن الرسول صلى الله حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر ويجب قبول خبره إذ هو الصادق المصدوق بأن جبريل عليه السلام استفتح له من سماء الدنيا وهكذا من سماء إلى سماء إلى السماء السابعة، وأن كل سماء محروسة مقفلة لا يدخلها جبريل إلا بعد الاستئذان. فهذا الحديث المتفق عليه يوضح ويفسر الآيات التي ورد فيها ذكر خلق السماوات السبع والسبع الطرائق والسبع الشداد التي بناها الله فوق أهل الأرض، والتي لا فطور فيها ولا تصدع، لأن الله يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ولعل قائل ذلك لم يطلع على أحاديث الإسراء والمعراج، أو لم يتأمل دلالتها على ذلك، أو لم يتأمل أو لم يتأمل دلالتها على ذلك، وإلا لن يتردد في القول بما دلت عليه إن شاء الله. كما أشار المؤلف بعد ذكر تلك الآيات أن فوق تلك السماوات السبع العرش، وقد وردت الآيات وقد وردت آيات بينت أن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه، كما قال الرحمن على العرش استوى. وفيما أشار إليه المؤلف رد على الجهمية الذين أنكروا العرش وأن الله مستو عليه، وقالوا إن الله في كل مكان، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، إذ أن في حديث المعراج دليل على علو الله على خلقه سبحانه وتعالى، والله المستعان. ومع علوه وارتفاعه جل وعلا فهو محيط بالكون، يعلم ما يجري في الكون وما يسير، فعلوه وعلمه جل وعلا لا يلزم منه ما ذهبت إليه الجهمية، إذ أنهم ظنوا أنه سبحانه وتعالى في كل مكان. وأهل العلم وأهل السنة والجماعة على أن الله تعالى في كل مكان بعلمه سبحانه، كما أشار إلى ذلك في كتابه: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أكثر من ذلك، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. فالمعية هنا هي معية العلم ومعية المعرفة والاطلاع، وهذا لا يلزم منه أن تكون المعية معية ذاتية، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه يكون مع عباده الصالحين ويكون معهم بمعية التأبيد ومعية التعظيم ومعية التعضيد، وهذا من تمام علمه وخلقه سبحانه وتعالى لعباده. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب ذكر ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج ببدنه يقظانا، وأن قريشا أنكرت ذلك ولو كان رؤيا لم تنكر عليه. هذه مسألة أيضا من المسائل التي خاض فيها أهل العلم، هل كان المعراج أو الإسراء والمعراج، هل كان مناما أو كان يقظة، وهل كان بجسده وروحه أم كان بروحه دون جسده. وهذا الخلاف الذي جرى بين بعض أهل العلم نتيجة فهم النصوص نتيجة اختلاف فهمهم للنصوص، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى أشار إلى أن الإسراء والمعراج آية من آياته سبحانه وتعالى، أنعم بها وأكرم بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن ما جاء من ألفاظ في تعبير عن هذه الآية يدل على أنها كانت، يعني كان الإسراء والمعراج في يقظة وفي جسده وروحه وفي جسده وروحه صلى الله عليه وسلم، وأنه كان بصحبة جبريل عليه السلام، وأن الله سبحانه وتعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة عن آيات كثيرة وعظيمة، ويكفي أنه سبحانه وتعالى أشاد بذلك بقوله: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وأن الله سبحانه وتعالى يعني استضافه في هذه الرحلة العظيمة والتي تتوجت بأن أوحى إليه بمسألة الصلوات، وأن الصلوات الخمس فرضت في السماء وفرضت هناك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى فرضيتها، وأنها استقرت على خمس صلوات في كل يوم وليلة، وأن جبريل عليه السلام نزل في اليوم الثاني وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس تأكيدا لهذه الفرضية التي كانت بالسماوات. ولذا لما نقلت مسألة الإسراء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قريشا، أنكرت أشد الإنكار عليه أن يكون ذلك منه، وهم الذين يعرفون المسافة ما بين مكة وبين بيت المقدس، والتي كانوا يقطعونها في نحو شهر، فكيف يأتيها النبي صلى الله عليه وسلم في جزء من الليل؟ هذا ما كان منهم من إنكار. وأما مسألة المعراج فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يخبر قريشا بذلك، لأنها لا تستوعبه عقولهم، وإنما كان الإخبار فيها لأهل الإيمان الذين قبلوا وسلموا وارتضوا وعلموا أن ذلك مما منح النبي صلى مما منح الرب النبي صلى الله عليه وسلم من معجزات. ولهذا كان الجواب البديهي الذي أبداه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لقريش لما استنكرت واستعظمت أمر الإسراء، قال لهم إن هذا ليس بشيء يعني يستوجب الإنكار، لأننا نحن منذ آمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ونحن نصدقه فيما هو أعظم من ذلك. لا شك إن السماوات السبع والوحي ينزل من السماوات السبع أو من فوق السماوات والسبع من فوق السماوات السبع على رسوله صلى الله عليه وسلم في اللحظات وفي التو، ونحن نؤمن ونصدق. فإذا آمنا وصدقنا بذلك فإيماننا وتصديقنا بالإسراء من باب أولى، ولا يكون محل إشكال عندنا، لأننا متى ما آمنا بالله جل وعلا وآمنا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وأن الله يوحي إليه بما شاء، فهذا من باب الإيمان بالغيب ومن باب لوازم الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أخبرنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد قال قال ابن شهاب قال أبو سلمة ابن عبد الرحمن سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما كذبتني قريش قمت في الحجر، يعني هذا عندما كذبته على مجرد الإسراء وإخبارهم بأنه أسري به إلى بيت المقدس. نعم. لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله عز وجل لي بيت المقدس، فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه، يعني عما فيه من المكونات التي كون بها بيت المقدس، فكان صلى الله عليه وسلم يخبرهم به عن مشاهدة، وهذا من تأييد الله ومن تعزيزه سبحانه وتعالى له. نعم. قال: الحديث رواه عقيل ومعمر بن راشد وابن أخي الزهري، ثلاثتهم يعني يتابع بعضهم بعضا في روايته عن. نعم. قال: أخبرنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي الحمصي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال أخبرني عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. أبو سلمة يعني ابن عبد الرحمن بن عوف رحمه الله. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا شاهد لحديث ابن عباس. نعم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني وأنا في الحجر وقريش تسألني عن مسيري. قال: فسألوني يعني عن ليلة أسري به مسيري. نعم. قال: فسألوني عن أشياء فلم أثبتها من بيت المقدس، لأن رحلته صلى الله عليه وسلم كانت إلى بيت المقدس جزء من الليل، لا أنه يعني أحاط بكل ما في بيت المقدس، وإنما أطلعه الله سبحانه وتعالى على ما هو عظيم فيها وما له ارتباط بعظمة الرب سبحانه وتعالى. أما ما فيها من طرق وما فيها من مساكن وما فيها، هذه أمور يعني ليست ذات أمر حتى يبنى عليها التصديق والتكذيب، لكن قريش ما كانت تعرف إلا هذا، ولذلك ظنته ومحل الامتحان ومحل المساءلة. نعم. قال: وكربت كربا ما كربت مثله، فرفعه الله عز وجل إلي أنظر إليه، فما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به، وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى عليه السلام قائم، وإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة. يعني يصف لهم موسى عليه السلام، لأن هذه من المهمات، حيث لقي النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء وصلى بهم، وهي من الأمور التي يعني تكون محل زيادة الإيمان والطمأنينة. أما السؤال عن الأمور الدنيوية فهذه كفاه الله سبحانه وتعالى مؤونتها، إذ رفع له بيت المقدس وكان يشاهد معالم بيت المقدس عن كثب عن قرب في اليقظة وهو أمامهم، لكنهم لا يشعرون بذلك، ومن هنا أجاب عن كل الأسئلة التي سئل عنها صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا عيسى بن مريم أقرب الناس به شبها عروة ابن مسعود الثقفي. يعني أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يصف لهم الأنبياء، وصف لهم موسى عليه السلام وأنه رجل ضرب يعني جعد الشعر. نعم، جعد. وأنه يعني رجل يميل إلى السمرة، بخلاف عيسى بن مريم فإنه يميل إلى البياض والشقرة، وأنه أقرب من يشبهه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عروة ابن مسعود الثقفي. نعم. وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم، يعني أن نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم أقرب الناس شبها إلى إبراهيم عليه السلام، لأنه من أولاده ومن ذريته. نعم. قال: فحانت الصلاة فأممتهم، أي أما الأنبياء وصلى بهم، وهذا كله في بيت المقدس. نعم. الحديث رواه أبو داود وحجين ابن المثنى وغيرهما عن عبد العزيز. قال أخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا محمد بن نعيم قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا حمزة قال حدثنا أحمد أبي أحمد قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسرايا فسألوني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها فكربت كربا ما كربت مثله قط فرفعه الله عز وجل لي أنظر إليه فما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به وقد رأيتني وجماعة من الأنبياء فإذا موسى عليه السلام قائم يصلي وإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة وإذا عيسى بن مريم قائم يصلي أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي وإذا إبراهيم قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم يعني نفسه فحانت الصلاة فأممتهم فلما فرغت من الصلاة قال لي قائل يا محمد صلى الله عليه وسلم هذا مالك صاحب النار فسلم عليه فالتفت فبدأني بالسلام. نعم. قال وأخبرنا محمد بن الحسين ابن الحسن قال حدثنا أحمد ابن أبي الأزهر ابن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن معروف قال حدثنا أبو سعيد الحسن بن علي ابن بحر قال حدثنا هوذة ابن خليفة قال حدثنا عوف بن أبي جميلة عن زرارة بن أبي أوفى قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة عرفت أن الناس مكذبية فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم معتزلا حزينا فمر به أبو جهل فجاء حتى جلس إليه فقال له كالمستهزئ هل كان من شيء؟ قال نعم. قال وما هو؟ قال إنه أسري بي الليلة. قال أين؟ قال إلى بيت المقدس. قال ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال نعم. ثم قال ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال نعم. قال يعني يسأله منكرا يعني البارحة رحت أسري بك إلى بيت المقدس وأصبحت عندنا مع أنهم هم يقطعون المسافة شهرا في الذهاب وشهرا في الإياب. نعم. قال فلم يرى أنه يكذبه مخافة أن يجحده الحديث. يعني أبو جهل توهم أنه لو اكتفى بالسؤال وذهب وأشاع بين الناس وجاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي يكذب أبا جهل ويقول ما قلت يعني ينكر ولذلك أحب أن يشر الأمر ويشن عليه ويشهد عليه آخرين حتى لا يتراجع ولا ينكر. نعم. قال: فلم يرى أنه يكذبه مخافة أن يجحده الحديث، إذ دعا قومه إليه قال: أرأيت إن دعوت قومك تحدثهم بما حدثتني إن دعوتهم لك؟ قال: نعم. قال: هيا معشر بني كعب بن لؤي، هلموا. قال: فجاءوا حتى جلسوا إليهما، فقال له: حدث قومك بما حدثتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسري بي الليلة. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم. قال: فمن بين مصفق ومن بين واضع يده على رأسه متعجبا للكذب زعم إيه يعني يحسون أن هذا كذب في غاية الكذب يعني. إيه نعم. وقالوا: أتستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ قال: وفي القوم من قد سافر إلى تلك البلد ورأى المسجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذهبت أنعت لهم، فما زلت أنعت حتى ألبس علي بعض النعت. قال: فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه حين وضع دون دار عقيل أو دار عقال. قال: فنعته وأنا أنظر إليه. قال: فقال القوم: أما النعت فوالله قد أصاب. باقي حديث واحد. قال: أخبرنا ابن سعد قال: حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا المعتمر بن سليمان عن عوف بن أبي جميلة عن زرارة بن أوفى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كانت ليلة أسري بي وأصبحت بمكة، فذكر الحديث بطوله نحوه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.